بين الأحد الله. يعني بغض النظر عن تفاعله ولا لا، لكن بين الأحد هو الذي يجب أن يتبع الإنسان الإنسان يشعر حتى ولما تكون تفاعله. المسلم لك المسلم لا يظلم ولا يسلم، ومن كان في حاجة سخيف كان الله بحاجته، ومن خرج عن المسلم كرة من كرة السيئة خرج الله عنه كرة من كرة يوم القيامة، ومن كفر مسلما كفر الله يوم القيامة. أما الحديث الآخر الله بحاجة العبد ما كان في العبد في عقلته، وقال الله تعالى من استطاع منكم أن ينفع الله فليفعل. وعن سعيد عن سعيد انه قال رايت ابن مبارك رحمه الله يعض بيد خادم الكعبه في مكان ابن عبد الله في عهد الخادم سعيد ابن مبارك يعض بيد خادم الكعبه، فقلت له تعض بيد خادم قال كم امرك ان يعد الدراهم على السؤال اقول له اسكت له حتى يعرضوا أن يسر يعني كاب مرة يقولوا هم يسر يعني كيف يسر من جنالات يولا كذلك هو من ذلك إيه الناس عبد الله مبارك عبدالله هو معناه يعني يعزلهم فهو يعرضوا أن الزي ثلاث مكان ثلاث مرة وثلاث مكان من الصراحة لكن هنا يعني بكل مريض يجمع ولا يعرضوا ايضا ينبغي ان يعلم ان الرد تفاعله ولا ان نهى على من لم يسلم ويفتح باب العلوم وسجد الانبياء صلى الله عليه وسلم وهو اعظم حقا واولى لكل مؤمن من المسلمين دون العلماء فقد روى البخاري عن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج نبيله عبدا يقال له مؤمن كاني انظر اليه وقلت خلفها يبكي ودموعه تزين على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس هل ارجعت من الحكم مريض جريرا ومن قول النبي رجل مريضا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا اراجع فيه فانه ابو ولد. قالت يا رسول الله تامرني؟ قال لا انما انا اشفع. قالت فلا حاجه لي. واصل الساعه من السحر سفر وليل الزوج في العدد فالسفر ضد مرحلة إلى واحد والجامع أن يعيد غيره فيطير معه سريعا بعد أن كان أسرع ما كان يوم أن يعمل حلقة وطرا وحده فينضم إليه أن يعيده فهذا الحلقة تسمع من الدفاع ينضم إليه فيطير عنه سفر فالسفر رسول عن طرحين الحاجات من الفعل فالتفاعل على التحقيق إظهار الجنبية الشريعة عند المذكرة وإيصال المنفعة إلى المشروعي له. من يسعى تفاعل الحكمة يتوصل في أمر فيترتب عليه خير من دفع مر أو جنب نفع من يستحق ذلك ابتغاء فضل الله تبارك وتعالى. إلى تفاعل الحكمة دعاء للمؤمنين والإصلاح بين الناس. ومن يسعى تفاعل الخير يعني ثلاث حسنات يعني كانت في كلمة غير مشروع يكون له إذن منها أي معصية منها الذي يترتب على تحليلها. وفي هذه الآيات مدح التفاعل ولم يدعى يعني ولم يدعى عند السلطان بكون وهي معصومة من الكلام. أرأيت الذي يكذب المسلم ألا يجد الذي يذبح اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فأي من المصلين الذين هم عن صلاتهم يهود قال ابن الدليل أي اليهود يتغفلون عنها وذلك بالله عن تفكك ولد غيرها وتصل إلى أحيانا وتضيع وقتها الكفار أو لا يصلونها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والفلك ولكن ينسونها نحرا لا يسعون قال الخزاعي أي تغير ذلك أي من مبذول كلام الإسلام من دعاء اليتيم وعدم الحق على طعام المسكين أنا ليه صلى وأسأل عن صلاتهم بجد دليل عن صفتها جدا دليل وعدم صدورها وقول تعالى تغير ذلك يصلي يعني تغير ذلك هي أسرع كميات مضبوط سويل من المطلق كان لماذا؟ من عقل الجديد معنا كان أولئي بدون بها أفضل لمرض وليس بها حضور على الإخلاص وإنما هم مواروحة للصلاة هي أسرع حسنا لكنها سيئة بحقين من الموجود الدينة في الجديد ويسرونها أن لا يخذ بها مباركة صلاة ونقول أبو كان عقلنا من الجمع لأن الغرض الذي يكذب الجن رأيت النبي يكذب الجن فذلك النبي يدعو اليتيم قال حتى رأيت عن كل رأي الجن المصلين فذكر أبو لك الجن قال عباد هو المصلين الذي صلى لم يرد لها ثوابا وإن صليها لم يرفع هي عقابا وعن الخطأ أن الذين يكذبوا لها عن خلقاتها وعن ابراهيم قال الثاني بإضاعة الرسول وأن الأعمياء لا يصلوا بها في مواسمها ولا يصلون لكم على رجل ذلك وحين أحباب هم يتجددون يتركون الصلاة سرا ويصلوا بها على الناس فإذا صاروا من الصلاة قاموا فلا يعلوا ولا ويدل على أن هذه الآية التي تنزل قول تعالى الذين هم يراضون الذين هم يراضون وقال لو قال الذين هم في صلاتهم ساهون لكان المؤمنين الذين هم في صلاتهم كانوا في المؤمنين قد يكون في صلاتهم لكن المطالب هم عن صلاتهم ساهون هؤلاء جعلنا عن صلاتهم وكان قال عطاء الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يكن في صلاتهم تحديد السنة يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل بني لا تستمعان لمنادهم حب كمد ولا تكن في الدين، حب كمد ولا تكن في الدين. لأن أهل درجات التوحيد أن نعلم أن الكافر خير من الدنيا. ذلك ان تكفر بها مكروه بفعل قتل ولكن لان انه يكفر بالصلاه بقوله تعالى لو كان معهم ولا تنكرون هذا اسمع عباد قولك الذين يغضون ويمنعون عن معروف تحديد مسلمه وقال الحق المفضل ان قل لا مراعاه وان فتكفر لم يدفع عليه ويمنع زكاه ماله من يربط صدقه ماله وقال سيد ابن الجمهور من الكفور فظهر في الصلاه فظنونا وظنها في الزكاه فمنعوها لان الزكاه تلك خفيه يا رب فلذلك ما عمل امام المرء بينا حسن الصلاه نفسها ظاهره فظنوها بهذا الامر وقال سيد ابن الجم ايضا لو خفي الدم الصلاه كما خفي الدم الزكاه ما ظنونا وعن ابن مسعود ان المعلوم هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الكف والكف والدم والاكراهين من وعنه ايضا ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا ان يمنعون الدم والكف والكف لا يستغنى عنه وعن ابن عباس رحمه الله المعلوم يعني ما تعلم فهي عاليا من المتعه وقال ابن عباس لم يجد اهلها بعد الناس الذين يظنون بالمعلوم كان في ذلك وضع الله تعالى عنه وقال عنه رفض المعون لكاد الزاد المسكت او المنقل والزين والجبرة وقال ابن كثير وهذا هو مثال هو عكرمه حتى هو رفض المعون لكاد الزاد واثمان المنقل والزين والجبرة هذا الذي قال عن سيدنا محمد فانه يجب ان الاقوال كلها وفرض يقول الى شيء واحد هو قصد المعاوية الجاري المنع فهذا قال محمد بن الحق ويمنعون المعروف قال المعروف ويأتي الحديث كل معروف صدقه وعن الزمري ويمنعون المعروف قال في مكان قريش المال وقال الاعداء لان ولدنه بمعروفين اذا لم تذهبوا لم تغلبوا وأيضا عن الأعداد الرواية المعروف المعروفون كله فرصم الجميع بما جاء وفي رسم المعروف بالإسلام الطاعة والفكرة وعنده قول الراعي فخليفة الرحمن إلا بعثه ونفاء نفسه من إفراد الفلاطين عرب نرى او عرض نرى لله فيها قرانيه حقا تكاد تنزل الانزله خوف على الاسلام لم يمنعوا لا عونه رجلا له تهليلا في الانزله لم يمنعوا ما عونه هو يعني الانزله قال الخطبي جمع عزيز الذين يتكلم وليه الأخلاق لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة خارج الصلاة والرياء والذكر والعبادة خارج على من قاموا يوم الصلاة قاموا الكتابة يراقون الله ويعبدون الله بلا سبيل وقال في الخير ولا ينسفون إلا وهم كارهون ولم يحرموا فيدعو أن تجمع من مسلم بحقه وإن إلا معصية فيسحقه جزء من التوبيخ وذلك في مجلس معهم بلا يتعين فالصلاة إلى تركها الله أعلم وإذا ما يكون منع طبيعة الدين هنا في أي حال الضرورة الله تعالى وقال القاضي وعن هذا التقرير على التقرير أن العمر الشيء القليل نقول من النعم القليل فالتقرير أصل المعروف من القلة والنعم الشيء القليل كل عرب ما له فعلا ولا نعم فلم تعلم الثعلب والكثير والمعنى هي السيء القليل هذا الرحل يضرب لأن أمامها فعلى هذا التقدير يعني تقدير أن المعونة السيء القليل يكون معنى الآيات فالذل عن المخل بهذه السيء القليل فإن المخل بها يكون في غاية الجناعة والركاجة وإن لم يكن كان كذلك بقوله تعالى الذين يبطلوا ويأمنون بما تلمون وقال عز وجل من ناحية الخير معذرين يكين وقال العلماء ومن الفضائل ان يستكثر الرجل في منزله مما يحتاج اليه الجيران فيعيد من ذلك ولا يحتفل على الواجب طبعا المنزل يؤكد ان نتكلم بالتفصيل في الاحكام العاريه والكلام اللي هو موضعها لكن تمام نقولها الى المشكلات في كتاب المعاملات الى الاستاذ الله ونعم Thank you. ذكرنا هذه السورة ثلاث آيات فيها كلام. وليس الآن كما أخرج الزينقي عليه السلام هو أقول هؤلاء أقل من الله، بل تلاحظ أنها أفضل رجل في القرآن الكريم. يتكلم أيضا سورة المحشر، سورة الكون وسورة النحل. فأما الكوكب كما قال كانت المسؤولة في الإسرائيلي إلا هناك رمز في الجنة كما يسمى أبي غرب من بارك وحرم النبي صلى الله عليه وسلم كلها كم صرع من كثرة الغريبة والجارئة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولما فيه من الخير الكبير المال الكبير. ومنها قبل أن الفصل هو أولاد النبي عليه الصلاة والسلام أو يدود، لأن الصورة كلمة ترتب على من عابه وهم الحمد لله تعالى كثيرون قد ملك دقيقة لأنهم ملك المدين عليك الإسلام كما بخليكم مجالين أو جبت بالطبع إلا مجالين من القطار هم علماء المجن توقف من علماء المجن لأنه كان جاء عليك الإسلام من القطار من القطار القرآن وطبع لهم مجالين القطار سيدين القرآن وتسكين الصلاة التنخيط والحكة المواقف الكثيرة التي خطر هذه النبي ثم مرمى لنا المقام المحمود فإن هذه الصورة المحمود هي من الصورة إن الأرض الوجه أن تنظر وأقصر من الأقوال أنهم حلوا الجديد والمحن الدنيا والمحنية من الصورة من الصورة والصورة فمن كان حيونه أنه يجب أن لا يتغير ولده من السلاح والله أرقب فالكاؤب الذي أعطى الله إياه يجب أن يجب أن يجب معنا في الجلس يعني كما يجب أن يجب في هو الكاؤب الذي كان يكون من دور الدولية المدية قال المدية يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب فأخذ هؤلاء في هذه الأيام أبوك وعند ما لكم من رجل وفي ذلك بما أن الناس عليهم أبو القصر العربي أن قريش من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن محمد حق صبر لا عقل فإذا ما تصرحنا لهم فأنزل الله تعالى إن أعطى الناس الكوثر أي العجب الجميع وليس الأكبر الذي أعطوه ومرض من عدد كثير من البرية وهم أولاد من السلام في نفسه ولي الله تعالى فقبل لرب الآن والمحمد من مسابقك هو من أبناء قبل تعالى فقبل لربك والمحمد وهذا فيها الفتح وهذا من أمهات الكلام في المصح والفاء لتفصيل ما بعدها على ما قبلها لأن الأعطاء أو الثاني من دين الدنيا به فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وعندما يقول أنا أكون محمد بن يسوع فأقول وأدعوك بسورة عليه فكرة كان الصلاة جامعة لدليل الأسلامية وذلك في قبل الغربية والمصر يعني قال قبل ويأكل كل كله ولم يقال إذا قال قبل الغربية فقط على نقل قبل الحالة تصلي الرجل ورحمة إنه فعل يتعلم الصلاة إن قبلها يعني تقدر منها وإن فيها وتجيرها في الحرام والمسرم ووضع لغير عن البحث أو تقعد بين السجين حتى أمرها نحو أو بعدها تجيب عن عامة القبل وكل ذلك يحدث ولكن نقول خطر للقبل كما يحدث بقصيد معاملة البلد إلا المدينة من الغالي الموجود وقال لهم ان الله قبل الله أن يكوننا وقبل أن يكون الموت أزواجه قبل سنتنا ونفس كلمة الناس فقد أصاب النقود ومن ذلك قبل الصلاة كان نفسنا أسلم فقال طبعا ونصف هو هذا الكلام على قوة الاجتماع والاستقرار. وكلمة هل هذا صح ولكن المشاركة الصح إنما قام بالمشاركة هو هل هذا صح من حيث المدعوم وأيضا من التأثير عليه الكلام ويجب أن تكون الموجود له المستمرين وأنه حق منه المشاركة هو الأفضل لأنه لا أفضل غير هذا لم يفتح روح المستمرية صلى الله عليه وسلم. فقد جاء من صح هذا النحو في قول الحديث الذي يقول ان يحق الحق بالكلمات ويقطع عداه امر الكلمين فكتب ربنا دين قريش وفرق امر العلم فيه فيبقي الكتاب وقطع الله فامره يمشي هو حكم قديم عام فقطع عداه امر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال عز وجل تبت يدا ابي جهل وتبت هو الأب الأمر. يعني كان الله تعالى يقول في حق واحد من عموك أو عمام أو جائز من هذا لي وليدا فقد رسوله بالحق فبهلك لمن عمد من تكفر الله بآلاء التأليم والمعظوم والفجر فتجد أنه أولى لمعزات الله تبارك وتعالى. فالحقيقة في هذه الآية نحن نرى نصر فهم في كل وقت وكل أوان فتجدد كل من يقول لرسول عليه السلام كل من أضغط الأرض من الأرض الفرحة فتكون آخر أن يقطع عليكم طب سنة دون الزهر الواحد يأتي ولا يعني سنة دون ولا هو حكوة من أن يقطع عليكم وهو أن يذكر مفهول بالنعم فالأحد يقطع عليكم بالخير وإذا ذكر يجب يبقى فيه بالنعم وهو المؤمنين في الله. فوصل الأمر ما تقصد إنه المضرر المضرر يعني ذلك مع كفر ده سمع الحياة يرفع عن محل المدد فقال يقول إلى شهرة هذا الأمر فالآن ده يأخذ النبي عليه السلام كان هلغة صورة ولا هو كان يأخذ الزلام من هذا الجيد أن عليه المعنى يعني هل يفقوا هذا الذين يتمرون على حرمه وحرم رسول الله عليه السلام والتنفيذ من كل الله والشريعات والطعن في دينه ويتمكن ويوفقه الحج الكريم ان المعقول والاسلام ايضا من اليهود والنصارى من القديم من الفقه من الاحبه على غيرهم وغير الخلاف ممن بفضل الغض للنبي عليه السلام او الشرعي فلو تكلمنا هذه الايه على الحق على جنب الايه العظيمه ان الشارع هو الاب الفضل فبحسب في كل من يطلق شرعه او مدته او يكون الشرعي رحمه الله تعالى ولا يمكن ان يكون لمن كان يؤمن عليه الصلاه والسلام قبل الايمان لما كان المتحكم رضي الله تعالى عنه قد يكون معروف ان يسوق هذا كان قبل ان يسلم من يؤمن النبي عليه الصلاه والسلام ومع ذلك لا يتحكم بدون هذا المعيد فهداه الله تعالى الايمان ولا يصدق حلاوه الايمان فكان صلى الله عليه وسلم احب اليه من ان تؤمن وهذا معروف كثير من الصحابه بعد ما يمكن يكون تعامل من عرض عين يكون لم يكن احد اقرب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ان احب الكل لم يكن احد احب الي منه حتى لو اعني لو سئلت ان اصفه لما قصدت ولما قصدت من رد او قصد من لاني يتفاجئ من احد يا رب. واحترم بعضهم من ذلك حملة من الشارع وفي الله طب لأن يستفق على الله إن شارعك فعمل يستمر في الله عندما توقف ليحب الإله بدون الإسلام فلا تستمر إليه. كل من كان مقربا منه صلى الله عليه وسلم حقيقة وقيل انقطع حقيقة او حبا لان من اسلم من نفس المقربين انقطع اندفاع ابيه منه بالدعاء ونحن لانه لا عزمة لنا مسلم وكان فالراجح هو تعليم جزئي الآية إن شارعت هو الأمر يعني كل ثالث وكل إن كل ثالث وكل كل ثالث يكون إن أكثر ومحفظة من هذا الضم فهبت ظهر الأكثر إلى الثلاث وأكثر كما أسمى يحتملون وجوها إلى الثلاث وأكثر يعني ينقطع الخير عنه وهذا الخير الذي ينقطع عن الإنسان الموجود النبي عليه الصلاة والسلام إن أنه من جميع الخير وإن أنه خير معين وبعدين خليفة الإنسان يتذكر أشياء يعني نتذكر مثلا الخليف اللعن الله سلمان رزق هذا المجرم الذي أخذ على مقام النبي عليه الصلاة والسلام كانت أجوان ويعني هو يعيش في رعب في رعب وفي ظل المطرات بسبب هذه المعصية التي لا توليها معصية تقول على هذا المقام الأشهر يمكن أن يخليك نتذكر بعض من الحاجات يعني ملكة بريطانيا على طول تعالى مباشرة ابتلاها السن المظهر على هذه العائلة الملكة بالفضائح التي لا تنتهي ويعني على طول تصف الخلق اولادها الثلاثة بالفضائح الله بها العليم يعني نحن المجاهد ننزع انفسها عما تكلم قالوا الى عاقبة من يسمع رسول الله عليه وسلم هذه العائلة الملكة التي لما المسلمون في بريطانيا راحوا وقضية يطالبون بمحاكمة شمدان رود لأنه تطور على مقام النبي عليه الصلاة فالقضاء البريطاني بماذا رد؟ قال لا القانون عندنا يعني يمنع فقط سب الديانة الكاثوليكية أو الديانة الإسلامية النصرانية فقط والعائلة الملكة بس لكن لم يرد بحث السب والسب فالتناهي المرء بقضية حالية وصريحة في أولادية وفي أسرية والكلام ربما تكون يعني سرابا إلى الإسلام. مين ثاني هذا التمرد؟ الأخ فيلم أخذ الله ف يعني هنتكلم طبعا نتنزل عن الحوض كانت تنظر الى عاقبه من ايه؟ من يسمع ويبغض رسول الله عليه الصلاه والسلام فبحسب حظه حسب ما يكون الحق يعني مصير من الايه؟ من الفضائح وقطع الذكر بالخير ممكن يظهر كان هيظهر بايه؟ انتظروا كده شويه بس الهيئه ما يمشي وشوفوا بقى المسلسل بعد كده واضح؟ فالشاهد يعني هذا ايضا لابد ان نعتبر بهذا ان هذه كلها سنن الله سبحانه وتعالى هذه قاعده عامه كل من يظلم الرسول عليه السلام لابد ان يذكر يذكر ينقطع عنه الخير وينقطع ذكره الخير واذا ذكرت بالنعم وبالذكرى يعني اسفل فليحذر يعني كل عاقل حتى لو كان غير مسلم ان يعني يتطاول على هذا المقام الكريم. إذا يعني لا مقصود بالأكثر كان قالوا على هذا الإحسان ذلك وجوها إما الأكثر يعني موت الذكور من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تشوف في من أمرها أو جهل فلان وفلان الواقع أنه انقطع نفسه لا انتفر ونفسه صلى الله عليه وسلم كل يوم من الإنسان وينمو إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام كل نسب وسبب كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سبب ونسب ويعني تعرفون كم يكون طرق الإنسان إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كيف تصرف أمة بكاملة لأن فيهم إيه صلة بهذا النسب الذي هو أشرف نسب في الوجود فين الأكثر في المسألة هو الأكثر أن ينقطع عن المقصود قبل بلوغه ينقطع عن المقصود يحفظ ولا يستطيع ان يحقق ما يريد ان يجده فخصوم من الذي انقطع من الذي قطع عن المقصود قبل بلوغه خصوم النبي عليه الصلاه والسلام اما هو فقد اتم الله له كل ما وعده كل ما وعد فمن الاكثر هو الذين كانوا كذلك وصارت درجات الاسلام عاليه وانقطعوا هم عن مقصودين قبل ان يبلغوا الأكثر كمن الذي ليس له ناصر ولا معين الذي ليس له مصر منه الأكثر أنهى رسول الله عليه السلام تفكر مصر سبحانه وتعالى في الحكيم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فمن الأكثر هي ثالث ومثل أما الكافرون فلا لهم من ناصرين كما قال الله هنا نلاحظ ان الكفار لما شتموا يعني انظر الى عظم ورفعه مقام النبي عليه السلام عند ربه تبارك وتعالى حقيقه عمليه تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق وعلى جميع الانبياء والمرسلين هذه عند المسلمين نحن حينما نتكلم فيها هي لا يمكن ان تبدا من عاطفه وحب فقط للرسول صلى الله عليه وسلم او ان هذا من غلو المسلمين لا هذه حقيقه من حقائق الوجود أخبر الله سبحانه وتعالى أنه اصطفى هذا النبي والرسول عليه السلام على كل الخلق وعلى جميع الأنبياء والمرسلين هذه حقيقة من حقائق الوجود لم يخترقها المسلمون يمدحوا بها نبيهم أو يثبتوا في نفس كلا بل هذه حقيقة أوحاها الله إلينا في القرآن وفي السنة كي تكون جزءا من إيه؟ من أسباب تعظيمنا وتوسيرنا لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني لما قالوا له عن التنفس لنا ربك قال الله قل هو الله احد الله الصمد لما قالوا تعبدوا الهنا سنه ونعبد لك سنه قال له ايه قل يا ايها الكافرون وهكذا يعني كان في بعض المواقف يرد الله تعالى له قل كذا يسالون عن كذا قل كذا اما لما كذبه الكفار لما يتفاوضوا على هذا المقام الشهيد مقام النبي عليه السلام أجابه الله من غير واقفة السلام يقول له قل إنا أعطيناك الحمد أتى الجواب من الله مباشرة بدون مطالبة رسوله صلى الله عليه وسلم قال إن الحقيقة حقيقة إنا أعطيناك الكوثر فلما كذب من الكفار أجابه من غير واقفة وهكذا سنة الأحداث وقال ابن الكريم وقال المصري والمعنى ان اعطيناك الكوثر واعطيك ما لا غايه لاسرته من غير الدارين الذي لم يعطه احد غيره ومعطي ذلك تجريه انا اله العالمين فاجتمعت لك الغبطتان الكميتان اصابه اكرم عطاء واغفرك من اكرم معط واعظم من علم هو في اكرم عطاء ومين المعطي اكرم من المعطي هو الله سبحانه وتعالى فاعبد ربك الذي اعزك الى عطائه وسرقك وقامك من ملل الخلق مراهما لقولك الذين يعبدون غير الله وانحر لوجهه ونسله الى الاحق مخالفا لهم بالنحر للاوثان ان من ابغضك من قوله من مخالفتك اياهم هو الابصر لا انت لأن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك فتعتد الأراك بين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم من أتوهم فقالت بين التفسيرية وهو أب لهم وهو أب لهم في الحديث إنما أنا لكم بمنزلة الوالد فهذا كما قال عن أول من قال عليه الصلاة والسلام تقول إن من أبغضك من قومك لهم ومخالفتك إياهم هو الأبصر لا أنت لأن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك وذكرك مرفوع على المنابر والمنابر وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى آخر الدهر يبدأ بذكر الله ويسلم بذكرك صلى الله عليه وسلم ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف فذكرك لا يقال له أبصر وإنما الأبصر هو سارعك المنزل في الدنيا والآخرة وإن ذكر ذكر باللعن. اكتفي ليلة هذا الحصر كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم.